ينبغي عقد مجلس التحديد، لا ينبغي عقد مجلس التحديد، وليكن المستمع المسمع على أكمل الهيئات، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه ودبر أي نهر من يرفع صوته. إذن كأنه يقول لا ينبغي عقد مجلس التحديث إلا على هذه الصفة، إلا على هذه الصفة. نعم، هنا أيضا تعليق آخر للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله يقول كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهر وزجر ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته عنده. نعم، ثم قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، تبركا وتيمنا بتلاوته. ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أما تلاوة شيء من القرآن فأن تتخذ عادة وديدنا في بدء كل مجلس التحديث فهذا مما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولكن إذا فعلت مرة من أجل عبرة معينة أو موقف ما من غير اتخاذها عادة وعلى وجه الدينونة فهذا جائز، فهذا جائز. أما التوسع في ذلك حتى يتخذ أصلا فلا. وقريب من ذلك ما يجري اليوم في كثير من الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات وهكذا، يبدأون بماذا؟ يبدأون بالقرآن الكريم، وبعده بعد أن يبدأوا يهدموا، يبدأون ثم يهدمون. هذا لا إيراد ولا ينبغي، وليس تشريح ولا هداية ولا سنة ولا أصلا، بل إنه قد يكون تلبيسا على الناس دينهم، أن هؤلاء أهل دين وحملة القرآن ومن التالين لكتاب رب العالمين وهكذا، وهذا كله لا يجوز لما ذكرت وما أسلفت. قال وليكن القارئ حسن الصوت، أي القارئ للحديث بالتحديد، لأن يتكلم عن مجلس التحديد، لا يأتي قارئ أدش الصوت لا يفهم منه الحضور شيئا أو يكون سريعا يهذر مهذرمة. قال وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. هنا كأن هناك فقط في النسخة وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي صلى عليه، صلى عليه. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي فرفع، رفع صوته بذلك من باب إيش؟ من باب التذكير، من باب التذكير. نعم، قال وحسن أن يثني على شيخه، أو وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيعا يقول: حدثني سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، تعظيما للأئمة وتبجيلا لشيوخ العلم الذين هم في العلم آباء، وعبوة العلم والدين أعظم من عبوة النسب. فترى الواحد منا يعظم آباءه في النسب، ولكن يذهب من قلبه ويغيب عن عقله تعظيم أبيه في العلم وفي الدين وفي تعلم الشرع، وهذا في الحقيقة أهم من ذلك. قال: وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. إذن اللقب يذكر على وجهين: إما لقب على طريق النبي فهذا لا يجوز، وبخاصة إذا كره ذاك مثل هذا اللقب، كما كان يروى عن إسماعيل بن علية أنه كان يكره أن يقال إسماعيل بن علية. نعم، وهكذا يقول: هذا لقب وأنا أسميه باسمي إسماعيل بن إبراهيم بن مكسر. نعم، أما إذا كان هذا اللقب للتميز وأصبح أمرا دارجا، كما كان يقال الأعمش أو الأعشى أو الأعرج، فهذه أوصاف تذكر ليس للنبز وإنما للتمييز، فهذا جائز إن لم يكرهه صاحبه. هنا تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، يقول فيه: لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب، مثل غندر أو وصف نحو الأعمش، أو حرفة مثل الحناط، أو بنسبته إلى أمه مثل ابن علية. هذا كما قلنا، مع أنه في الحقيقة كان يكره ذلك، لكن إذ قد انتشر هذا الأمر واشتهر العلماء يعني تلخصوا في ذلك وخففوا منه. نعم، قال: أو بنسبته إلى أمه مثل ابن علية، إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه، وإن كره الملقب به ذلك، وإن كره الملقب به ذلك. أقول هنا قوله وإن كره الملقب به ذلك، في الحقيقة هذه ينبغي أن نقف عندها قليلا. فالأصل في هذا أن يتأنى الإنسان في هذا الشيء، لطالما أن هناك ما يغني عن هذا الشيء الذي يكرهه صاحبه، فلماذا نأتي إلى ما يكره؟ حتى والله وردنا اليوم نقرأ هنا في كتاب الابن الملقب، يقول: ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب كغندر لقب محمد بن جعفر، ولويه لقب محمد بن سليمان المستوسي، أو وصف كسليمان الأعمش وعاطل الأحيال، أو صرفة كما قال هنا الحناط الذي هو الحمزة، أو أم عرف بها كيعلى ابن منية الصحابي وهو أمه، يعني لا منية أمه، وقيل جدته أم أبيه وإنما هو ابن أمية. إذا هذا الصحابي كان يقبل أن يسمى بيعلى ابن منية، ومنية أمه. قال هنا هذه اللفظة لطيفة، يقول: إلا ما يكره من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، وهي أمه، وقيل أم أبيه، وقد نهى أحمد ابن معين، أحمد بن حنبل نهى ابن معين أن يسميه إسماعيل بن علية، وقال إنه نهى عن ذلك. أحمد إيش قال؟ قال: لا تتكلم ولا تذكر إسماعيل بن علية، قل إسماعيل بن علية، فإنه أي إسماعيل نهى عن ذلك. فاسمع ماذا قال ابن معين، فقال له: قد قبلنا منك يا معلم الخلق. قد قبلنا منك يا معلم الخلق. هنا يقول احد الاخوة طلاب العلم وهو مخطط المقنع لابن الملحن وهو اصل فاضل ولا مذكين على الله اسمه عبد الله بن يوسف يقول قد كان هذا الصنيف من وراء الامام احمد بمجرد انه بلغه ان اسماعيل يكرهه ولذلك فانك لو تاملت مسنده العظيم تراه قد اكثر عن اسماعيل جدا لا يقول في شيء من ذلك رجل الي كل ما يقول حدثنا اسماعيل او اسماعيل ابراهيم اما ان يقول ابن علي فلم يرد عنه رحمه الله شيء من ذلك كله وها هنا ايها الاخوه فائده قيمه من ثلاث صفحات للشاب احمد محمد شاكر في تصنيفات متعلقه بهذا الاخر نتركها للمجلس القادم بنعمه الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واحد عنده سؤال او سؤالان سريعان اكدنا والا اعتذرنا فتفضل. هذا كله يعود الى نيه الحال لان المحمود عليه فإن الذي يترتب عليه نفسه يرى أن هذا لا يكتب عليه تجارته لأن هذا من تمام الدين الرسول فلا أمره يصلح به الشحنة أو يكتب له الأمر ويعلمه الصواب في هذا الباب فإن هذا يكون أفضل وإلا فإن هذا لا يكتب. الله هذا تابع لنية الحالة فإذا هذا الحالة تكلم بالكلمة وهكذا لغوا سريعا هذا قد يكون من الله الايمان والا فلا. الله اعلم. نعم. هذا الكلام ما يصح ولا دليل عليه، لو وجد هذا فلا دليل عليه. فقد يكون من يشتغل في الناس خيرا عن كثير من الناس. هذا كله يعني تنبيهان اما الاول فمتعلق بصفه هذا الخليف الذي يتوهم انه خليف فاما ان يكون شيئا ظاهرا يجوز قولا واحدا واما ان يكون زخرفه دون قصد ودون تنبه حصلت مربعات ومستقبلات سرد بها اوجدت مثل هذا الشيء فهذا لا مصدق له. هذا لا يجوز لك ان تقول خليف يعني هو طلع صليبا لانه صليب هذا لا يجوز قولا واحدا. نعم. السمسرة اذا لم تكن نقدا واحتيالا فهي جائزه. اما التوجيه ان شاء الله وخوتم ان السمسرة الشرعيه فهو ان فلانا معروف انه سلطان وبالتالي معروف انه ياخذ من البائع ويأخذ من المشتري وهذا مسلم وهذا مسلم لأنه نفع البائع بأن باع له سلعته ونفع المشتري بأنه أثمه بمبتغاه ورغبته فهذا جائز لكن أن يأتي إلى البائع يقول له أنا أجيب بالك أنا آخذ من المشتري أما أنت أن تأخذ لحبيبي أو أن يعكس ويقول له أنا لا لم آخذ من المشتري لأنني سآخذ منك أنا لا أتعرف إلا عليه ويذهب إلى ذاك ويفعل شيء نفسه فهذا يكون كذبا. اما اذا كان هذا معروفا لانه ياخذ من هذا وياخذ من ذاك لانه يعمل بضميره بعض السلاسله يبيعون السلعه الواحده او قطعه الارض الواحده لاكثر من 10 امتار فهذا ليس مجرد نفس الاحتياط بل هذا يعني قد يكون اعظم من السرقه عياذا بالله تعالى. والله اعلم. نعم. ينبغي على هذا المنتظم ان ينهد لذلك بان يرسل قبل ذلك الرسائل والاشرطة التي دعوا لهم الله المنتظم وان لا يسبب له احراجا اذا قدم وان يعرفه حكم المكافحة فضلا عن التقدير فضلا عن الاحزان وما شابه ذلك لان هذا حلال وهذا حرام. اما اذا قدم هناك تكون هذه المقدمات ممهدات له سبيلا ان شاء الله. اما ان يكون هذا هكذا يعني فقط مباشرة فحكم الله اولى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذا يجبون على ارجل الخير. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ولكن تذكر كتب المصطلح هنا شيئا مهم وهو ذكر نقطة من الآداب النفسية والأخلاق الإيمانية والمزايا التربوية التي يجب سلوكها من طلاب الحديث ويجب التأدب بها من أهل الحديث. فيقول ابن الملحن في كتابه المقنع قال تحت هذا العنوان نفسه معرفة آداب المحدث قال علم الحديث علم شريف يواصل مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويناثر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم وهو من علوم الآخرة. من حرمه كرم خيرا عظيما ومن رزقه نال فضلا جزيلا. فمن أراد التصدي لإسماعه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها. فقد قال سفيان الثوري بحديث ابن أبي ثابت حدثنا قال حتى تجيء النية. وقيل لأبي الأحوص واسمه سلام بن سليم حدثنا فقال ليست لي نية. فقال له إنك تؤجر. فقال فمن يوني الخير الكثير وليسني نبوت كفاخا لا علي ولا لي. قال وابن طهر كلبه من الاغراض الدنيويه واجناسها وليحذر بليه حب الرياسه ورعوناتها. فهذا ايها الاخوه في الله كلام يكتب بماء الزهر يجب فهمه ووعيه ويجب ان ينعكس من الفطور الى الصدور ومن الاذان الى القلوب ومن الاسماع الى الافئده والالباب لا ليكون كلاما مجردا يتكرر هكذا من غير فهم ومن غير وعي ومن غير نظر وإنما لا بد من تدبره ومن التفكر فيه ومن المحاولة لتطبيقه بجهاد النفس ومجاهدة القلب كما قال الله تبارك وتعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا هو الأصل الأصيل تحسين النية وإطلاق النفس وتثبيت الدرب حتى يكون القلب مطمئنا بالإخلاص ومفعما بالحب الصادق لله تبارك وتعالى دون النظر والتفلت إلى شيء من أجواء الدنيا وإلى أمر من مضراتها وأضرارها. فهذا كله من الدنيا وإليها ولم تنساه عند الله جل وعلا تثميرا أو نقيرا. كما يقول المؤلف قال ابن خلاد وغيره. ابن خلاد هو الإمام الرامي هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل، وهذا يعد من أشهر كتب المصطلح بالرغم من عدم شهرته بين طلاب العلم، وهو كتاب مطبوع قبل نحو 20 عاما في مجلد ضخم. قال ابن خلاد اسمه الرامهرمزي. الكتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والوالد. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة، وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه، وكثير من مشايخه أحياء. ثم قال قبل ذلك وقف قليلا لنذكر كلمة واحدة أيضا ننقلها من كلام الإمام الملقن في ترجيح هذه المسألة. يقول أن الملقن بعد أن ذكر اختلاف أو بعد أن أشار إلى اختلاف العلماء في السن ماذا قال؟ قال والذي يقام متى احتيج إلى ما عنده أي من علم تصدى له في أي سن كان، فإن نصر العلم عند الحاجة واللازم والمنفرد من ذلك عاص آثم. إذن ليس المعول العلم مجرد السن، وإنما الحاجة والعلم، الحاجة من قبل الناس والعلم الوجب في طالب العلم أو المبلغ بالرواية أو ما شابه ذلك. فبوجود الحاجة أقول فبوجود الحاجة يتحقق اللزوم لمن تحقق عنده العلم الكافي الذي يستطيع به إفادة غيره من إخوانه المسلمين. أما قال قال ابن خلاد وهو أيضا كما قلنا الرامهرمزي، فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خصلة أن يكون قد اختلف، فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك، أن يمسك عن ماذا؟ أي أن يمتنع عن التحديد وأن يمسك عن الآية خصلة أن يكون قد اختلف، أي قد اخترط ذهنه وتأثر بفعل كبر عقله، فحتى لا تضطرب رواياته وتتغير أحكامه. ولكن أقول هذا الأمر ليس بلاك، من أجل هذا قال ابن الملقن ويرتبط ذلك باختلاف الناس. فاليوم نرى من بلغ 50 وبدأ يختلف، بل نرى سيئين الفهم قبل أن سيئين يختلطون وهم لا زالوا في 30 أو أكثر أو أقل، ونرى ولله الحمد من وصل 80 أو كاد أو جاوز ولا زال خاصم الظلم حاد القريحة قوية التصور. فليبقى الذهن والفكر لا يؤثر عليه أي شيء من هذا كله، بل لا تزيد بالأيام ولله الحمد إلا مضاء وسدادا ودقة نظر وعلو فهم. فهذا إذا كما قال ابن الملقن يختلف بالصلاة النور ويتغير أو يتغاير بتغاير الأشخاص. قال وقد تدرس عليه أي على ابن خلاب في منعه التحديث عند الثمانين. قال وقد تدرس عليه لأن جماعة من الصحابة وغيره حدثوا بعد هذا السجن منهم أنس بن مالك وسهل بن ساد وعبد الله بن أبي أوفى وخالص من بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجري والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. إذن كثير من العلماء وكثير من الحفاظ في الحقيقة قد تكلموا وحدثوا ورووا بعد سن 80. من أجل هذا ماذا يقول الإمام أبو طاهر السلفي وهو أحد أشافر الأئمة مجرى في القرن السادس ومن علماء الأسكندرية يقول وقد وصل إلى 80 وبرك عليها قليلا وقال أهل الحديث منهم الخير فئة جزء 80 لا أعرف أن أجوزن المئة. أهل الحديث هم خير فئة جزء 80 وأرجو أن أجوزن المئة. ولقد بلغه الله تبارك وتعالى هذا فوصل إلى 100 سنة وصل إلى 100 سنة وفي 100 سنة كلها لم يتغير ذكره ولم يتغير حجبه بل لم يزل رحمه الله تعالى صافي الذهن حاد القريحة سليم التصور محتفظا بذكائه إلى أن توفاه الله كما اعتاد. إذن ليس كل بلازم في شيء من ذلك. قال لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن أيضا الكلام نفسه. ولكن هنا المؤلف يشير إلى قضية لأن رحمه الله يشير إلى قضية أساسية وهي ماذا؟ وهي التفريق بين أصلين اثنين. أما الأول فهو تحديث المحدث من كتابه، فإذا كان التحديث من كتاب فالأمر أيسر حتى ولو وصل هذا المحدث إلى 80 أو أكثر وقال فهو يقرأ من كتاب. فالخطأ إذن يعني قد يكون قليلا أنذرا. وإنما إذا كان يعتمد على قدره فكلما كبر الإنسان في السن كلما تأثر في الجدود. ولكن هذا كما قلنا ليس بلازم وليس هو القاعدة وليس هو القاعدة. قال وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في الثناء عليه. لماذا؟ لما قلنا وأن الكتاب يضبط الخطأ فبالتالي محفوظ. فلماذا يكون الأرغب؟ لطلب العلو في السند، لطلب العلو في السند. والعلو في السند لا يحصله إلا المعمرون. لذلك كانت الرواية كثيرا ما يقدمها أهل الحديث من معمرين من المحدثين الذين بلغوا المئة أو الأكثر، فيقولون ألحق الأحفاد بالأجداد. يقولون عنه ألحق الأحفاد بالأجداد، يأتي يكون قد أدرك إنسانا ثم أمر فيأتي حفوظ هذا الإنسان ليحدث عن هذا المعمر الذي حدث عن جده، فيكون قد ألحق الحفيدة بالجد بواسطة واحدة، مع أن الأصل بين الولد والجد أن يكون هناك واسطتان أخرى. ولكن مثل هذا الإلزام لما منحه الله تبارك وتعالى من عمر كبير وذهن كبير قد ألحق معلوم إسناده الأبناء بالآباء والأحفاد بالأجداد. قال كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا، يعني تأكدنا أنه جاوز المئة. صنع على الزبيدي سنة 300 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 300 كم؟ 100 سنة بين سماعه وإسماعه. إذا لو قد يكون وصل من العمر الأكثر 110 على الأقل، وقد يكون 120 أو أكثر، لكن سمعه في سنة 630 وأسمعه في سنة 730. الحق أن مثل هذا يكون فعلا قد ألحق الأحساب في الأجزاء. قال وكان شيخا كبيرا عاميا، عاميا لكن عامة الأمر من أعظم من علماء الله إلا الكريم. قال وكان شيخا عام كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الكبيسي، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. لماذا؟ بعلوم إسناده. هذا عن الجديد هو الوحيد الذي بقي يروي عن الجديد، تلميذ وحيد لهذا العالم الذي مات قبل 100 سنة. الكل يأتون إليه يتهافتون ليقرأوا عليه الصحيح صحيح البخاري، ثم لماذا؟ ثم ليلتحقوا بالجديد فيكون بينه وبينه راويا أو راو واحد. هنا تعليق لشيخ شاكر رحمه الله قال وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح. فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعلق كثيرا من المعاني الظاهرة؟ هذا كلام له وجهة، لكن كما ذكرنا لأن الكتاب وبخاصة مثلا صحيح البخاري كتاب ينضبط لله الحمد، والعلماء تعاهدوه ضبطا ورواية ونسخا ومتابلة وتصحيحا ومراجعة، فبالتالي لا يقاكم أن يصنع أو أن يقرأ على مثل هذا الإنسان حتى ولو كان يعني عاميا، ولكن كما قلت عامي الأمس هو عالم اليوم، فليست العامية درجة واحدة وإنما هي تختلف باختلاف الناس والأزمان. ثم قال المصنف قال وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريق صحيح النية، فإن عجبت نيته عن الخبر فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فهنا تنبيه قوله فإن عجبت نيته عن الخبر، الكلام قد يكون فيه تحريف، لذلك يقول الشيخ مشاكل في الحاشية في الأصل في الغير لا خطأ، وما يقول الصواب لا هذا ولا ذا، وإنما الصواب في ذلك والله أعلم قوله فإن عزفت نيته عن الخير، فإن عزفت نيته عن الخير. وهذا كمثل ما ذكرناه من قبل عندما قيل للحبيب عندما قال له السيد الثوري حدثنا، قال حتى تجيء النية. عندما قيل لأبو الأخوص سلام الله حدثنا قال ليست نية، المقصود أن هذه النية لا تكون خالص، وبالتالي هي تعزف عن الخير وتبتعد عن السداد والإخلاق، فتقارف الشر أو الكبر أو التيهة أو شيئا من هذا وما. قال فإن عزفت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يشهد إليه. يعني إذا رأى أن نيته ليست صالحة وليست سديدة تماما فلا يبتعد عن العلم والسماع، بل يسمع ويتعلم، فإن سماعه سيكون سماعا علميا، والعلم في بدايته وفي إرشاداته ماذا؟ يدل على الخير ويرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، بمعنى قد يكون الإنسان ما يطلب العلم فكثرا، يطلب العلم تقليدا، يطلب العلم مجاراة للأقران أو مباراة للعلماء، فهذه نية فاسدة، نية غير سديدة، فهي إذن لله أم ليست لله؟ ليست لله. لكن وإن دخل الواحد منهم في العلم سمع الزواجر وأصابت أذنه القوارع في الأمر والنهي، فحينئذ يثور الأمر مفتاحا لبداية القلوب ومفتاحا لمغاليق النفوس حتى تستقيم على الجادة وتسترشد بأمر ربها تبارك وتعالى. نجل هذا قيل لبعض أهل الحديث، قال بعض أهل الحديث وبعض العلماء قال إننا نطلب العلم بغير نية، فماذا كان جوابه؟ قال طلبك للعلم نية، طلبك للعلم نية. لماذا؟ لأن العلم بحد ذاته يقوم النفس ويرغبها في الخير، لذلك من لم يرى هذا في نفسه من رغبة الخير ومن صلوح النفس ومن ثبات القلب فليعلم أن عنده خطأ، وقد يكون خطأ كبيرا جدا، لأنه لم يستقل بعلمه هذا على جادة شرع الله وعلى استقامة الكتاب والسنة، فمثل ما أمر الله فاستقم كما أمر، فاستقم كما أمر. قال وقال لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماع، سنا أكبر منه العلم، أكبر منه عقلا في العمر، ولكن العمر يكون معتبرا إذا تساوى العلم، أما إذا كان الأصغر هو الأعلم وهذا قدر متفق عليه فإنما يكون هذا ليس هو الأصل، فالأصل التحدث بالأعلم أو سماع، أو سماع يعني إنسان يريد أن يحدث بشيء وعنده من هو أعلى منه إسناده وأسبق منه سماع، فبالتالي هل يكون التحديث السابق أم للاحق؟ هل يكون التحديث للأسبق سماعا أم لمن أتى بعده؟ لا شك ولا ريب أن التحديث إنما يكون للأسبق سماعا. قال بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه. الله أكبر. ولكن أين نجد هذه النفسية الشفافة المرهفة الرقيقة الإيمانية الوجدانية الصالحة التي تعترف بأن هناك من هو أعلم منها، وبالتالي تعترف وتقر بأنها موضع تعليم تعلم وليس موضع وليست موضع تعليم، أين نجد هذا؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ولا نبرئ أنفسنا إن النفس لأمارة بالسوء. قال بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة. وهذا أيضا مثال فيه ما قيل في سابقه، ما قيل في سابقه. ثم تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قال وذهب أبو بكر العيد الى انه لا ينسب الى صاحب الاسناد العالي اذا كان جاهلا بالعلم، لانه قد يكون في الروايه عنه ما يوجد خللا، وهذا قيد صحيح. وقد يكون هناك انسان عالي الاسناد ولكنه جاهل، وبالتالي جهله قد يورث في روايته الخطا والخلل، فيكون من دقيق العيد. لا يجوز من كانت هذه صفته ان يرشد اليه الناس، ولكن ان يرشد الى غيره النهي الضبط حتى ولو كان ناجل الاسناد، لان العلو بالاسناد لا يراد بذاته، وانما يراد بصحه الخبر ودقه في السند والمتن. فاذا هذا الكلام وجد في رجل عالي الاسناد وكان عالما فضله ونعمه، اما اذا لم يوجد وكان اميا او عاميا او جاهلا وكان عنده علو الاسناد، فهذا العلو لا يكون له وزن قط. ثم قال